بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما المقصود بهذه الآية؟ لأهل التفسير فيها قولان مشهوران. القول الأول قول الحسن والسري، قال: يخوف أولياءه المنافقين. يخوف أولياءه على ظاهرها، أي يخوف أولياءه المنافقين لئلا يجاهدوا، ليقعدوا عن الجهاد. القول الثاني قول ابن عباس والجمهور، واختاره ابن جرير وابن تيمية وابن كثير، قالوا: معنى الآية يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه. يخوفكم بأوليائه، فقدروا محذوفا، والباء قد تحذف في مواضع كقوله تعالى: لينذر يوم التلاق، أي لينذر بيوم التلاق. وهنا يخوفكم بأوليائه. والذي يقوي هذا القول مع أنه فيه تقدير، أن القول الأول يجعل المنافقين خائفين، الشيطان يخوفهم، أما القول الثاني يجعل المنافقين وأولياء الشيطان مخوفين، يخوفكم بأوليائه، فهم مخوفين، فهم مخوفون، يخوفون، وهذا الذي يتناسب مع السياق. فلا تخافوهم، إذن ليسوا خائفين بل هم مخوفون، فلا تخافوهم ولو خوفوكم. قال ربي سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي وخافوا معصيتي وخافوا ترك أمري إن كنتم مؤمنين. وفي إن هنا قولان: القول الأول أنها شرطية على أصلها، إن كنت مؤمنا خاف الله، والقول الثاني أنها بمعنى إذ، فهي تعليلية، خافوا الله لأنكم مؤمنون. فإن قد تكون بمعنى إذ فتكون علة ما سبق، أو بمعنى إن الشرطية فتكون شرطا لما سيأتي، إن كنت مؤمن فخاف الله، أو فخاف الله لأنك مؤمن. وهذا فيه دليل على أنه إذا عظم الخوف من الله قل الخوف من أعدائه، وهذه علامات الإيمان. فالذي يخاف من أعداء الله، يخاف من الشيطان، من أولياء الشيطان، يخوفكم أولياء، يأتي الشيطان ويجمع أحزابه من كل مكان، مع أنهم على ملل شتى لكن يجتمعون، لأنهم جميعا أولياء الشيطان. فيأتي الشيطان يخوفنا منهم ويرينا قوتهم ويرينا معداتهم ويرينا ما معهم ويسمعنا صراخهم وتهديداتهم. ماذا يريد يفعل الشيطان؟ يريد يخوفنا من أوليائه. المؤمن الذي لا يخاف، فلا تخافهم. لماذا لا يخاف؟ لأن خوفه من الله جعله لا يخاف ممن سواه، لأن إيمانه بأن الله ناصره يجعله لا يخاف من غيره. أخاف من من؟ من مخلوقين مربوبين، أم أخاف من رب العالمين؟ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف المراد هنا من الله هو الخوف الذي يحجز عن معصية الله، وخصوصا التخلف عن الجهاد. هذا الخوف المحمود. فإذا ما كان عندك ما يحجزك عن معصية الله فأنت حقيقة لم تحقق الخوف من الله. وإذا ما كان عندك خوف يمنعك من التخلف عن الطاعة كالجهاد فأنت حقيقة ما حققت الخوف من الله. فالخوف من الله يجعلك ما ترتكب المعصية يحجزك عن المعصية، ويجعلك تبادر للطاعة ما تترك الطاعة. فيضبط الإنسان نفسه متى ما كان إقبال على المعصية، هذا دليل على عدم الخوف الواجب، كما قال ابن سعدي رحمه الله. في المقابل يقول بقاعي كلاما جميلا، قال: فمن خاف من الشيطان وعمل بموجب هذا الخوف فقد اتخذه وليا، وجاز أن ينسب إليه وإن قل ما أطاعه فيه أو كثر. يقول في المقابل: اللي خاف من الشيطان ثم يعمل بموجب هذا الخوف فيترك الطاعة، يترك قول الحق، يترك نصرة الإسلام، يترك ما أمر الله به من الجهاد، الذي يخاف من الشيطان لدرجة أنه يعمل بهذا الخوف فيترك ما أمر الله، هذا ينسب للشيطان، يجوز نسبته للشيطان، فيقال أنه من أولياء الشيطان. وإن قل هذا الذي عمل أو كثر، وهذا يخيف يا أخوة. من يرضى منا أن يكون من أولياء الشيطان؟ أولياء الشيطان هو الذي يخوفهم ويعملون بموجب خوفه منهم، ويعملون بموجب خوفهم منه. أما أولياء الله ما يخافون. فاضبط حسية الخوف عندك، فإن قادتك لترك معصية الله هذا الخوف المحبوب، وإن خفت من الشيطان فعملت بموجب الخوف منه هذا هو الخوف الشركي. وليست القضية فقط عدم الخوف، بل حتى عدم الحزن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني أنت لا تخاف منهم ولا أيضا يصيبك الحزن من كثرة مبادرتهم للكفر. يقول ابن كثير: كان الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على هداية الناس يصيبه الحزن لأجل أنهم يسارعون في الكفر. انظر إلى أي درجة رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يفرح ويحزن لما يرى الكفار يسارعون في الكفر، يحزن وليس يخاف، يحزن عليهم وليس يخاف منهم. فنهاه الله حتى عن هذا الحزن، لماذا تحزن عليه؟ والحزن هو غم يصيب الإنسان إذا رأى أو سمع ما يكره. شيء هو حزن؟ غم يأتي تراه مغموم، تعرف أنه أحزنه شيء. وهذه الآية فيها قراءتان: ولا يحزنك ولا يحزنك. ما الفرق بينهما؟ بالفتح ولا يحزنك من الفعل الثلاثي حزنا، ولا يحزنك، وبالضم الياء من الفعل الرباعي أحزنا، ولا يحزنك، يعني لا يحزنونكم، فلا تحزن أنت ولا هم يحزنونك. فتحمل الآية على قراءتين، فأنت لا تحزن ولا تجعلهم يحزنوك. ولأي شيء كان يحزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قرأ بعضهم في كل القرآن يسرعون، لكن قراءة الجمهور يسارعون أبلغ، لأن الإنسان لما يسرع مع نفسه ما هو مثل لما يسارع مع غيره، فتجد أنه يبذل جهد أكثر بخلاف لما يكون لوحده. فسرعتك في مشيك لوحدك ليست مثل مسارعتك لما تريد تسابق غيرك. فالأبلغ أن تقى يسارعون. يسارعون إلى ماذا؟ لا، الله ما قال إلى، قال في. ليش؟ المسارعة تكون إلى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هنا الله قال يسارعون في الكفر، وذلك لأنه قدر محذوف أنهم يسارعون إليه حتى يدخلون فيه، فمن شدة حرصهم على الكفر يسارعون بل ويدخلون في جوفه، وهذا لكثرة فعلهم الأقوال والأفعال التي موجب الكفر. يقولون كلام كفر ويفعلون فعل كفر، فكان يحزن صلى الله عليه وسلم، إيش هذا؟ كل هذا كفر؟ لماذا يسارعون لهذه الدرجة في الانغماس في جوف الكفر؟ وهذا يدلكم على شدة حرص الكفار على كفرهم، كأن يسارع إليه بل يدخل فيه. فإذا وجدنا عتو الكافر وحرصه على الكفر وثباته على الكفر ومدافعته وبذل أموال الكفر ودعوة غير الكفر وتضحيته بشهوات لأجل الكفر، لا تستغرب، لأن الله قال وأشربوا في قلوبهم من أجل بكفرهم، هذا الكفر داخل في قلبي حتى أنه يتلذذ بهذا الكفر وينتصر لهذا الكفر ويقاتل لأجل الكفر. فلا تخاف منهم ولا تحزن عليهم. لكن لماذا لا تخاف ولماذا لا تحزن؟ أما لا تخاف، إنهم لن يضروا الله شيئا. فيها قولان، القول الأول لن ينقص الله شيئا، هذا قول ابن عباس، حتى لو كفر وسارع في الكفر إيش اللي سينقص من ملك الله؟ فلماذا أنت تحزن؟ القول الثاني وهو قول عطاء، لن يضروا أولياء الله شيئا، لن يضروا أولياء الله شيئا، فلماذا تخاف؟ إذن هم لن ينقصوا الله شيئا فلماذا تحزن؟ وهم لن يضروا أولياء الله شيئا فلماذا تخاف؟ ما سيضروك مهما بادر في الكفر ومهما فعل، لن يضروك شيئا. وحنف أولياء وأقام لفظ الجلالة مقامه، قال الألوسي وهذا فيه تشريف لهؤلاء وتسلي لهم، وكأن الضرر الذي انتفى عنهم انتفى عن الله. انظر، لن يضروا الله، والمعنى على القول الثاني لن يضروا أولياء الله، فجعل الله عدم الضرر الواقع على أوليائه كعدم الضرر الواقع عليه. وهل أحد يضر الله شيئا؟ الجواب لا. إذن لن يضر أحد أولياء الله شيئا. لكن ما معنى الضرر؟ الضرر كما قلنا غير الأذى، الأذى يؤذونك تتأذى، كما قال الله في الآية التي ستأتي أذى كثيرة تسمع منهم أذى كثيرة، لكن الضرر أن يفتنوك عن دينك، هذا لن يقع. أما الأذى سيقتلون ويدكون البيوت ويقتلون النساء والأطفال، أذى كثير، لكن يضرهم يرجعهم عن دينهم يجعلهم يفقدوا دخول الجنة؟ لا. ولذلك هذا ما يحزننا، كل هذا الأذى الكثير إذا ما سيضر في الدين الأمر سهل، بل سيرفع درجات الآخرة الأمر طيب، فلماذا يحزنك هذا الذي يحدث؟ إنهم لن يضروا الله شيئا. طيب يا ربي لماذا يسارعون في الكفر؟ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. افهم، هؤلاء الذين أصابوا الأذى يريد الله يجعل لهم حظا عظيم في الآخرة، أما هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، الله يريد، وكلمة يريد كما يقول البيضاوي تدلك على أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم لخير، لأنهم بلغوا أقصى الغضب وأقصى الكفر، حتى أن الله لا يريد حتى، مش لا يفعل بل لا يريد أن يفعل بهم خيرا، لا يريد أن يفعل ويجعل لهم حظا في الآخرة. ونفي الإرادة أعظم من نفي الفعل، أنا لا أفعل أبلغ منها، أنا لا أريد أن أفعل، يعني حتى النية نفي. فلذلك الله يجعلهم يسارعون في الكفر حتى ما يبقى لهم ولا شيء في الآخرة ولا حظ، والحظ هو النصيب. لكن يقول ابن عطية إذا أطلق فيقصد به النصيب من الخير، وإنه لذو حظ وما يلقاها إلا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالحظ إذا أطلق هو النصيب من الخير، فالله ما يريد يجعل لهم حظا في الآخرة أي في الجنة، فيجعلهم يسارعون يسارعون حتى ما عاد يبقى شيء. فهمتها؟ إذن دعنا نفهم مرة أخرى، الله يبتلي هؤلاء حتى يجعلهم الحظ العالي في الجنة، ويجعل أولئك يسارعون في الكفر حتى يجعل ليس لهم أي حظ في الآخرة. فمن فهم هذا فرح لإخوانه المؤمنين، وما أحزنه مسارعة الكافرين. دعونا نفهم عن الله يا إخوة، فإن نظر في المسائل الكونية يحتاج أن يكون بنظرة شرعية. قال الله عز وجل ولهم عذاب عظيم، لا ليس فقط سينتفي الخير في الآخرة بل سيعذبون بعذاب عظيم في كميته وعظيم في كيفيته، طويل في زمانه وشديد في عذابه، عظيم من كل جهة. لماذا يا ربي؟ كيف لماذا؟ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، هؤلاء استبدلوا الإيمان بالكفر، وكلمة اشتروا كما يقول العطية تدل على أنهم كانوا متمكنين من الإيمان، لأن الذي يبيع هو المالك، فهم كانوا يملكون الإيمان متمكنين منه، لكنهم مع قوة تمكنهم منه بذلوه واستبدلوه بغيره. قال عباس هي في المنافقين، أو قال مجاهد هم المنافقون آمنوا ثم كفروا، تمكن الإيمان من قلوبهم لكنهم باعوه، تمكن تمكن المالك من سلعته لكنهم باعوه. فكيف لا تريد الله لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولا يجعل لهم عذاب عظيم في الآخرة، وهم اشتروا الكفر بالإيمان، لن يضروا الله شيئا. لماذا كررها؟ قالوا للتأكيد، تأكيد للمرة الثانية، لن يضروا الله شيئا. لا تظن أنه لو باع الإيمان واشترى الكفر أن الله سينقصه شيء. وقيل بل جاءت بمعنى جديد، فالأولى لن يضروا الله شيئا أي المنافقين، والثانية لن يضروا الله شيئا أي الكافرين. أو يكون المعنى بالعكس، يسارعون في الكفر هؤلاء الكافرين لن يضر الله شيئا، اشتروا الكفر بالإيمان هؤلاء المنافقون، باعوا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا. فلا كافر ولا منافق يداهن الكافر سيضر الله شيئا، ولو كثر هؤلاء المنافقون، ولو والعياذ بالله داهنوا في دين الله، فإن هؤلاء وهؤلاء اجمعهم مع بعض ثم لن يضر الله شيئا. ولهم عذاب أليم، إذا كان أولئك الكفار لهم عذاب عظيم، فإن هؤلاء المنافقون الذين باعوا الإيمان لهم عذاب أليم. أليم يعني مؤلم، يعني موجع، موجع على النفس، موجع على البدن، ألم نفسي وألم جسدي، أليم بالغ في الإيلام. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نستبدل دين الله، والله ما تساوي شيء الدنيا يا إخوة، حتى نخاف أو نرجو غير الله، حتى ننافق ونجامل في دين الله، ما تسوي الدنيا شيء، إلا من نقتل سنموت. فلا أي شيء تبيع دينك يا أخي، تبيع جنة عرضها السماوات والأرض برضا هؤلاء الذين لا ينفعون ولا يضرون، بالخوف من هؤلاء الذين لا يحسن أحدهم من يدفع الضر عن نفسه إلا يشاء الله. تأتي سورة آل عمران مرة أخرى لتبني قواعد التوحيد في قلوبنا، وخصوصا في الأزمات كأزمة أحد، تربينا تربية عظيمة. لا نخاف ممن يسارع في الكفر، ولا نخاف ممن يشتري الكفر بالإيمان. فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق الإيمان في قلوبنا وفي صدورنا وفي أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين.